الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المسلمون يبين أن تاريخ هذه الأمة ما بين مد وجزر، ما بين تقدم وتقهقر، كما قال ربنا جل جلاله مبينا سنته الكونية: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأمة أمة قد تنام، لكنها أمة لا تموت. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله وعد، وهو لا يخلف الميعاد، بأن يظهر هذا الدين وأن يعلي شأنه، كما قال جل من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية في سورة التوبة، وبألفاظها نفسها في سورة الصف، وفي معناها قول ربنا جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومصداق هذه الآية تجده في التاريخ، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الإسلام إلا في جزيرة العرب، في الحجاز ونجد وتهامة، وقد دخل بلاد اليمن سلما، وكاتبه ملوك عمان والبحرين، ما تعدى الإسلام هذه الرقعة الصغيرة من أرض الله. ما أتت 20 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الإسلام قد قضى على أقوى دولتين في العالم إذ ذاك، دولة الفرس في ناحية الشرق، ودولة الروم في ناحية الغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الموعودات الربانية قد استقرت في قلوبنا مثل ما استقرت في أذهاننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أتاني فقال: يا محمد، بشر أمتك بالثناء والنصر والتمكين في الأرض، ومن عمل عملا من عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أيها المسلمون عباد الله، هذه الموعودات الربانية التي نثق بها ونعتقدها يقينا لا يشوش عليها أراجيف المرجفين ولا أكاذيب المبطلين ولا تصريح بعضهم بأن الإسلام مأزوم أو أنه يحتاج إلى تعديل أو أن تاريخه مما يخجل منه الشرفاء إلى غير ذلك مما يفوه به الكفار والمنافقون. لماذا؟ لأن في ديننا مزايا لا توجد في غيرها من نظام وضعي أو دين ينتسب إلى السماء. أولى هذه المزايا أيها المسلمون الربانية. ليس هذا الدين، ليست أنظمته وقوانينه وتشريعاته من وضع بشر أو من تأليف بشر، وإنما مصدرها رب العالمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فديننا مصدره رباني. ثم ثانيا، ديننا يتسم بالعموم. ما كان دينا قد نزل لإقليم خاص ولا لجنس معين ولا للون دون لون، بل الله جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت إلى كل أحمر وأسود، ويقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثالثا، ديننا يتميز بالوسطية والتوازن. ما من نظام وضعي إلا وفيه إفراط أو تفريط، لكن ديننا يوازن بين الروحية والمادية، بين المثالية والواقعية، بين الدنيا والآخرة، بين مطالب الروح ومطالب الجسد. ديننا دين الوسطية والاعتدال. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم رابعا، الشمول. الشمول، ما من كلمة تقال ولا فعل يؤتى ولا تصرف يفعل إلا ولله فيه حكم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما يمكن لإنسان مسلم يعرف حقيقة الدين أن يقول: الدين شأن بين العبد وربه، دعونا ننظم دنيانا وفق رؤانا وفق مصالحنا. لا يقول هذا إنسان عرف دين الإسلام حقا. دين الإسلام أيها الإخوة الكرام له سلطان على القلوب في العقائد التي تنطوي عليها هذه القلوب: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك أفعال القلوب من حب الله وحب أنبيائه ورسله وأوليائه المقربين وعباده الصالحين، التوكل على الله، الرضا بما قسم الله، هذه كلها عبادات قلبية. ثم بعد ذلك العبادات المالية في الزكوات والصدقات وإطعام الطعام وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف، ثم عبادات بدنية في صلاتنا وصيامنا وأذكارنا، ثم عبادات يجتمع فيها المال مع البدن كما هو الشأن في الحج والجهاد، ثم ديننا أيضا يعنى بالعلاقات الأسرية، أحكام مفصلة في القرآن والسنة في النكاح والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والمتعة والرضاعة والإيلاء والظهار وغير ذلك، ثم تنظيم العلاقات بين الأفراد في البيع والإجارة والوكالة والرهن والقرض والسلم والصلح وما إلى ذلك من أحكام مفصلة، ثم بعد ذلك تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين سلما وحربا، هذا كله نجده في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو دين رباني المصدر، عام للبشرية كلها، متسم بالوسطية والتوازن والاعتدال، ثم بالشمول والاستغراق، يستغرق الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يستغرق الروح والجسد، يستغرق سائر التصرفات. ثم بعد ذلك هو دين قائم على مبادئ سامية، مبدأ العدالة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليست عدالة مع المسلمين أو عدالة مع الأحباب مع الموافقين، بل عدالة حتى مع العدو، حتى مع العدو الكافر. لما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر وكان رجلا خطيبا مصقعا يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يرسف في الأغلال أسيرا، فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن سهيل بن عمرو في الأسرى، رجل أسير، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا، يعني هذا الرجل قيمته في لسانه، دعني يا رسول الله أنزع ثنيتيه، والثنيتان هاتان السنان السفليتان، بحيث إذا أراد أن يتكلم لسانه يخرج ما يفهم الناس كلامه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذه العدالة، عدالة مطلقة مع الموافق مع المخالف، مع القريب مع البعيد، مع المؤمن مع الكافر. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دين يقوم على المساواة، المساواة. النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دين لا يميز بين الناس بنسب أو لون أو جنس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إنه لن يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ثم دين من مبادئه الشورى، الله جل جلاله يقرن بين الشورى وبين الصلاة والزكاة والأخلاق. يقول جل من قائل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. انظروا إلى هذا التكامل، تذكر هذه في منظومة واحدة: الصلاة والإنفاق والاستجابة لله عز وجل مع الشورى مع الأخلاق، كلها في آيات متتابعة. فلا يمكن أن نجعل القرآن عضين، نقبل بعضا ونرفض بعضا. ثم أخيرا أيها المسلمون عباد الله، ديننا يقوم على الجزاء العادل، الجزاء العادل. الله جل جلاله أعطاك يا ابن آدم فرصة في هذه الدنيا، كم تكون؟ الله أعلم، الله أعلم. منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الأعمار بيد الله عز وجل، لكن هذه الفرصة التي أعطانا ربنا جل جلاله إياها يترتب عليها الجزاء. هذا الجزاء جزاء عادل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا.